جنسي ما تريد

يموت. Thank you. Yeah. السلام عليك محمود. Oh. يا سيدي والله عليك لا لا اله الا الله يا ما هذا محمود في الصحراء ما راح قليلا ما I don't know. سلام عليك يا محمود. الله أكبر. الله مولانا والله. أمن يأتيكم اللهم صل على النبي يوم الاثنين يا شيخ فتحي. إلههم مع الله ما شاء الله. إلههم مع الله تعالى الله عما يشركون. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. الله يكرمك يا رب. Thank you. يعيده ومن يرزقكم عليها رجل او عبد ما شاء الله قلنا Thank you. محمود الله يوفقك يا رب الله. وقول بيت النبي. وقال الذين كفروا Oh. إِنَّ أَنْ قُرْآنَ Thank you. الله إنك على الحق المبين. لا لا Thank you.

Yeah. لا لا لا لا كريم يا رب. وَأَنْتَ الْجِبَالُ تَحْمِلُ من يا أبي الحنحن

الهدى والنواف لقارئ العالم الاسلام الكبير بيت قراء القران الشيخ محمود صديق المنشاوي من